إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. وبعد، أيها الإخوة في الله، كلمتنا مختصرة لهذا اليوم الطيب الرائع الجميل، فنحاول أن نخفف على إخواننا ما استطعنا. إن في خواتم هذا الشهر المبارك والأعمال بالخواتيم، فنسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا في الأعمال كلها، وأن يبارك في أعمالنا ولحظاتنا وساعاتنا، حتى يبلغنا عيده وفرحه عز وجل الذي كتبه على المؤمنين في ختام هذا الشهر المبارك، وأن يجعل صيامنا وقيامنا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المؤمنون عباد الله، إنكم في أيام مباركات وفي ساعات من ساعات خاتمة هذا الشهر المبارك، وهي العشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى فيها الفضل والأجر والثواب. إنها أيام مباركة، أيام مغفرة، وأيام قبول ورضا، والمؤمن يسعى إلى تحصيل الرضا، ويسعى لأن يكون في عداد المقبولين. واعلموا أن أخوف ما يخيف العبد هو قول الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، فانظر إن كنت من المتقين فعد نفسك منهم، وإلا فلا تتعب ولا تتعنى. لذا أيها الإخوة في الله، تحروا هذه الأيام المباركة بالطاعات، وزيدوها عملا على عمل، وزيدوها كذلك وأضيفوا جهدا على جهد، حتى تدركوا الخير الذي فيها. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر أحيى ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام، كما تخبر عائشة في البخاري وفي الصحيحين، أنه كانت إذا دخل العشر الأواخر يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها أو في غيره. فكان عليه الصلاة والسلام يحيي ليله، وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام يزيد هذه الليالي جهدا، لأنها أيام ستغادر، يعني ستغادر العبد أو يغادرها العبد، ولا يدري الخير، ولا يدري العبد هل الخير يعود عليه مرة ثانية أو يعود هو على الخير. لذلك ما عليه إلا أن يلتقط أنفاسه ويحمل بجهده على اغتنام الفرص واغتنام الأنفاس واللحظات، إلى أوقات الغفلات يرفع الله فيها الدرجة. فالناس كثيرو الغفلة في مواطن الخير ومواطن الإحسان ومواطن العمل. وأنا أذكر إخواني كما ذكرتهم في شعبان، قلنا أنه شهر يغفل عنه الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه بين رجب ورمضان، فالناس تعظم رجب وتصوم في رجب، لأنه شهر محرم من الأربع التي حرمها الله سبحانه وتعالى، منها أربعة الحرم، وشهر رمضان الفضيل الكريم العظيم. فالناس تعظم رمضان وتعظم رجب، ولكن تغفل عن شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شهر يغفل عنه الناس، أحب أن أصوم فيه وأن أوقع فيه طاعة، لأن الله تعالى يرفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع الله عملي وأنا صائم. وقلنا أن الأعمال ترفع أسبوعيا، وترفع شهريا، وترفع سنويا، يتداول عليكم الملائكة يرفعون الأعمال. فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يرفع عمله، العمل السنوي، في هذا الشهر الذي يغفل عنه الناس، وهو شهر شعبان. فكانت الغفلة فيه كما هي الغفلة في مواطن كثيرة، فالذي يعبد الله في مواطن يغفل فيها الناس، الله يزيده درجات ويرفعه سبحانه وتعالى بالحسنات ويعطيه ما لا يعطي للغير، لأنك تميزت عن الغير، تميزت وخففت نفسك وميزت نفسك عن الغير. فالناس غافلون ساهون، لا ينتبه الواحد منهم إلا والهلال قد ظهر، وقيل العيد غدا، فيرى الناس قد صاموا وصلوا وتهجدوا وصلوا القيام بداية الليل أو آخر الليل، والناس اغتنمت وهو لم يأكل شيئا، بل ذهبت لسهرات وذهبت لهو، وترى الناس يخرجون لا يصلون. انظروا في التراويح المسجد مليء في العشاء، غاص بأهله، ولكن إذا استدرت بعد قضاء العشاء لا ترى إلا بعض الصفوف، فالناس ينصرفون لا يصلون، وقد يمني نفسه بالتهجد، بعضهم يمني نفسه قال أنا لا أصلي التراويح وألحق إن شاء الله بالتهجد، فينام أو يتعب فلا يصلي لا هذا ولا ذاك. فبادر بالحسنات التي بين يديك، ولا تسأل عن البعيد، فإن وفقك الله للبعيد فزد خيرا على خير. ولكن أيها المؤمنون، ينبغي للمسلم أن ينتبه لأوقات الغفلات، لأن هناك من يعمل على سرقة الجو الروحي لرمضان منا، الناس هناك من يعمل على سرقة هذه الروحيات، هناك لصوص في رمضان يسرقون يعني الناس أو يسرقون هذه اللحظات الطيبات. انظر للذي يخطط للهو واللاعب والسمر وغيرها، وهذه المسلسلات وهذا النجوم وهذا المزمار هنا وهناك، حتى يسرق على الناس هذه اللحظات ويسرق على الناس هذا الجو الروحاني. فالناس تعمل لإفساد رمضان في شهر رمضان، فالناس تخطط للفساد. فلذلك حاول ألا تغفل، ولا تغفل بالشراء والذهاب والإياب في الأسواق، فإنها أيام ماذا؟ أيام الشراء. العيد فرحة، الناس تشتري لأولادها الثياب والأحذية وكذا، يعني استعدادا للعيد، وهذا أمر طيب، ولكن اجمع ما بين الخيرين. فهذا الشراء وهذه الفرحة عبادة، ولكن لا تجعل الأسواق تأكل كل وقتك، فتذهب في الأسواق ذاهبا وآيبا بأهلك وأولادك، فيذهب وقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء ووقت التراويح، فالناس لا تجد لهم وقتا، لا تجد لهم وقتا لطاعة، لأنهم اشتغلوا بأمور الدنيا، وإن كان هذه الأمور في بعض الأحيان فيها خير وتعمل وتخدم جانبا من الطاعات لأنه فرح بالعيد، ولكن تضيع الأوقات الأخيرة التي هي العشر الأواخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، إذا كانت زوجتك وأولادك لا يأتون معك إلى المسجد ولا يشهدون صلاة الجماعة ولا دعوة المسلمين، فخذهم معك في هذه العشر، وقال تعالى خلاص ما بقى ماكل ما بقى شرب ما بقى كذا، يعني الإنسان يجوز الأمور كما يعني بالبساطة، ثم يشتغل ويجتهد على الطاعة والعبادة، فإنها أيام طاعة وعبادة. فيوقظ عليه الصلاة والسلام أهله، يعني زوجاتي أيقظوا يعني صواحب الحجرات، فكان عليه الصلاة والسلام يوقظ زوجاته عليه الصلاة والسلام، لا الأمر كما هو الآن والحمد لله رب العالمين، نحن نتعاون على الطاعة بوجود الجماعة. فكان قيام الليل في زمانهم كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بهم التراويح إلا يوما أو يومين، وخشي أن تفرض عليهم فتوقف عليه الصلاة والسلام عن صلاة الجماعة، ثم لم تحيى هذه الصلاة مرة أخرى إلا في عهد عمر كما تعرفون. فلذلك كان كل واحد منهم يصلي وحده، وهذا يصعب على الإنسان أن يصوم وحده وأن يصلي وحده وأن يفعل الخير وحده. أما إذا كنا جماعة نتعاون على الخير ونتنافس، قال هذا يروح يصلي أنا ما نصليش، هذا يستيقظ للتهجد أنا لا أستيقظ، هذا يصوم شعبان أنا لا أصوم، إذا نتعاون على الخير. فإذا كان العمل في جماعة هذا يعني يجعل الهمة عالية في النفوس، لذلك نحن لنا أعوان إن شاء الله على الخير، ونحن نرى النساء والرجال والأطفال يمشون أمامنا إلى المساجد، فلا يبقى الواحد منا على طاولة قهوة أو طاولة دومينو أو طاولة أوراق كما يفعل كثير من الناس، نراهم نشاهدهم، نحن نذهب إلى المسجد ونرجع وهم لا زالوا، وهؤلاء يصلون ويصومون، فكيف تحرمون أنفسكم من دعوة المسلمين؟ إحنا لما يكون الإمام يدعو اللهم اللهم اللهم يا رب يا رب يا رب، نزيد بعد ذلك في سجودنا فنقول يا رب اجعل لنا حظا في دعاء المسلمين، إذن يخشى أن لا يدخل في دعاء الإمام، ولا يدخل في تأمينات المسلمين والمؤمنين، يخشى أن لا يدخل في هذا الدعاء ولا حظ له في الإجابة، يخشى على نفسه. فلذلك نزيد نحن في سجودنا الدعاء: اللهم اجعل لنا حظا في دعاء المسلمين، واجعل لنا نصيبا أو نصيبا وافرا في إجابتك لهم يا أرحم الراحمين. فالناس لا يعرفون مثل هذه النقاط وهذه اللحظات وهذه يعني المواطن التي ينبغي للمسلم أن ينكب بكليته على الله، أن يسيل بكليته على الله سبحانه وتعالى، أن ينصب على طاعة الله عز وجل ويقبل منكسرا سائلا الله أن يقبل منه. فالناس تظن أنها جوز رمضان بالسهرات وجوز ما رمضان بالمسلسلات والأفلام، ويتسنى وقتاش كذا وقتاش كذا، على قداش يبدأ الفيلم الفلاني وعلى قداش يبدأ السكاش الفلاني، ويدخل في من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تظنون أن الأمور هكذا بالسهولة وأن المغفرة توزع على الناس مجانا؟ إن الله سبحانه وتعالى لا يعطي هذه المغفرة وهذا القبول وهذا الرضا إلا لمن جهد نفسه أو جهد نفسه في طاعته وحمل بكليته وحمل بذكره وبقلبه على الله سبحانه وتعالى. فالأمر ليس بذاك الذي يظنه الناس، أن الأمر بالسهولة يقضي ليله في الدومين ثم يقول نحن صمنا رمضان، وإلا لكان الأمر سهل، ننام كلنا ولا نطيع الله عز وجل ولا نجتهد، والله تعالى يدخلنا كلنا في مغفرته ونحن نسأل. هذا بعد تقصير، نسأل الله تعالى أن يدخلنا في رحمته، ورحمته واسعة، ولكن الله تعالى يكتبها للذين يتقون، إنما يتقبل الله من المتقين. وكان علي رضي الله تعالى عنه يخشى من هذه الآية أشد الخشية، فيقول لقد قال الله إنما يتقبل الله من المتقين، وأين نحن من المتقين؟ هذا يقولها هو رضي الله تعالى عنه، فأين نحن منهم؟ فلذلك أيها المسلم، أيها العبد، أيها المؤمن، يعني استيقظ من غفلتك، وحذار أن تنفلت منك هذه الليالي وهذه الأيام الطيبة التي جاء فيها قول الله عز وجل على قول بعض أهل العلم: والفجر وليال عشر، فأقسم الله بها، فإنها ليال طيبة، ليال توازي تلك الأيام من عشر ذي الحجة، الأيام الأول من عشر ذي الحجة، العواشير، كان العواشير تاع النهار والعواشير تاع الليل، العواشير تاع الليل هي هذه التي نحن فيها، يسموها الناس المواسم، العواشير، هذه العشر التي نحن فيها. فلذلك اغتنم أيها المسلم، أيها العبد، ولا تغفل، والأعمال إنما هي بالنهايات وليست بالبدايات. فالناس تفدوا إلى بيوت الله يتطهرون ويتوبون ويرجعون ويصلون في بداية الأيام، ولكن إذا بدأ الشهر ينقضي فالناس ينكفون ويرجعون وينزوون عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويقصرون، واللحظات لحظات طاعات وعبادة، وهذه خزائن من الله سبحانه وتعالى. أذكر بأثر فقط قد مر على ذهني الآن على الخاطر: طاعات خزانة من خزائن الله سبحانه وتعالى، مفتاحها الدعاء، وأسنان هذا المفتاح لقم الحلال. فأذكر إخواني كما ذكرت كثير من في كثير من المجالس بقضية الطعام والشراب، اجتهدوا أن يكون طعامكم حلالا وشرابكم حلالا في هذه الأيام، اجتهدوا أن تأكلوا من عرقكم، حذاري من الهروب من العمل، حذاري من أن يأخذ الإنسان أجرة عيده أو أجرة هذا الموسم يأخذها بالتكاسل وترك العمل، ولربما يدخل للعمل ويخرج فيأخذ يعني مالا لا يستحقه، ثم يلبس أبناءه ولربما يفلحهم. واعلموا أن الله تعالى لا يقبل دعاء من عبد لقمه أو اللقم أو الكسرة التي تدخل بطنه من حرام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عبادتنا قائمة على طاقة إنما استفدناها من طعام حلال، ومن أكل الحلال دخل عليه الزهد بلا دعوة، ومن أكل الحلال. فاعلموا أن أمير المؤمنين قال عمر رضي الله تعالى عنه: بالتورع عن الحرام يقبل الله الدعوات ويستجيب أو يستجيب الدعاء ويقبل التسابيح. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يأكلون حلالا ويشربون حلالا ويلبسون حلالا حتى تقبل منهم طاعاتهم ويطرح الله تعالى البركة. فقد قال في السحور: إن في السحور بركة، والمقصود في أكلة السحر بركة. فنسأل الله تعالى أن يجعل البركة ويطرحها في كل أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا وطعامنا. نسأل الله ذلك إنه قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد، أيها المؤمنون، أدركوا أنكم في العشر الأواخر، وأن فيها ليلة من أعظم الليالي، ليلة مباركة أنزل الله فيها كتابه الذي بين أيدينا، أنزل هذا النور وهذه الهداية التي وصلت إلينا من تلك الربوع، من تلك الأرض المقدسة إلى هذه الفياتي وإلى هذه الربوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا للقرآن وأهلا للإسلام والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إننا نقبل بحول الله تعالى وقوته إن أطال الله في أعمارنا وبلغنا ليلة مباركة هي خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة المباركة إنما هي في هذه العشر، وقد قال فيها عليه الصلاة والسلام كما قال في رمضان كله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا من فاتك رمضان فاعلم أنه قد جاءتك الفرصة في هذه الليالي. فقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن الأمر ليس سهلا كما تتصورون، فلا بد للمسلم كما قلت لكم أن يجتهد ليدرك هذه الليلة. فكان عليه الصلاة والسلام يتحراها، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم صاحب الوحي، وكان يتحرى هذه الليلة المباركة ويقول: التمسوها في العشر الأواخر، تحروها في العشر الأواخر، وإذا فاتكم كذا فأدركوا كذا، التسع البواقي فلا تغلبن على السبع البواقي، فتحروها في الأفراد وفي الأوتار من هذه الليالي المباركة، ليلة 23 و25 و27، ولعل بعضهم رجح 27، ولكن نحن نقول نجتهد في هذه الليالي لعل أن لا ندركها في 27، قد تكون في ليلة 29. فالإنسان يعني يجتهد في هذه الليالي، وهذه الحكمة من إبهام الله سبحانه وتعالى لها وتغطيته عنا هذه الليلة بالتحديد وتعيينها بالتحديد حتى يجتهد العبد. ولها علامات ترى، هذه العلامات التي إذا رؤيت علم أن تلك الليلة كانت ماذا، أو الليلة التي قبلها كانت ليلة القدر، كأن تصبح الشمس لا شعاع لها كالطفل، لا شعاع لها، وهي ليلة لا باردة ولا حارة، وهكذا فيها علامات. ولكن ليس المقصود أننا نبقى ننتظر العلامات ونبحث عن العلامات، ليس هذا هو المقصود. المقصود من الشرع أن تجتهد في الطاعات، فرب عبد لم يرى علاماتها ولكن كان في المقبولين، ولربما عبد أمضى وقته كله في الشرفات وفي السطوح ينظر إلى هذه الليلة كانت ليلة القدر أم لا، وقد غفل عن الطاعات والعبادات، أو كما يفعل كثير من الناس يزيدون هذه الليلة خرافات فيقولون كذا وتفتح السماء ويرى كذا ويرى كذا. ما الفائدة من هذا؟ الفائدة أيها المسلم التي ينبغي أن تدركها، وهي أن تبقى مع إخوانك وأن تكثر سواد إخوانك في طاعة الله سبحانه وتعالى وشهود دعوة المسلمين، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلك في المرضيين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوينا على طاعته، وأن يزيدنا جهدا وهمة وعزيمة حتى ندرك العيد ونحن في عداد المقبولين ونحن في قائمة لعلكم تتقون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يعيننا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا إخوانكم المرضى من دعائكم، كثير من الناس حرموا من هذا، من صيام هذا الشهر، فهم يطعمون المساكين ولا يصومون ويحرمون من القيام وأنتم تقومون. فاسألوا الله سبحانه وتعالى لهم أن يجزيهم خير الجزاء ونعطيهم خير وأحسن المثوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تنسوا الدعاء لإخوانكم هنا وهناك الذين يسقطون اليوم يعني تحت الرصاص وتحت الهدم وتحت كذا. نسأل الله تعالى أن يحسن دماء المسلمين وأن يرفع عنا الفتن وأن يدخل عليهم الفرحة إن شاء الله مع ختام هذا الشهر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثلج صدورهم بالفرحة وأن يعيدهم إلى الأمن والاستقرار، ونسأل الله تعالى ذلك. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،